السلام عليكم. بقول لكم قصة صراحة وهقني فيها وورطني فيها أحد المتابعين. طلب هالطلب هذا أني أذكر القصة، وبدأوا كل المتابعين تقريبا يذكروني، قول القصة قول القصة. راح تسمعون القصة وتعرفون السالفة. لكن في البداية يا جماعة، أي واحد، عشان ما حد يزعل علي، أي واحد يحب يراسلني ويبيني أكلمه، أنا عندي مكان واحد فقط أعتبره مكان رسمي لاستقبال الرسائل، اللي هو الإيميل اللي راح أحطه لكم إن شاء الله خلال عرض الفيديو. أما باقي الأكاونتات والخاص، هذا يعتبر فقط لي، يعني الكلام العادي، يعني ما راح أخذه يعني على محمل الجد، إلا الإيميل. أنا ليش جايبكم هني؟ بجيبكم جهة البحر، لأن القصة لها علاقة في البحر. هالقصة هذه حصلت في سنة 93. يوم من الأيام ضابط المباحث قاعد بمكتبه، وتدخل عليه بنت سورية روعت الضابط، جمالها يخوف، جميلة جمال مو طبيعي. الضابط على طول حاشته كهربا وصار كما الريشة، على طول تبريد عندنا، احنا نسميه تبريد، يعني ارتخى الرجال. امري شو بغيتي؟ شنو اقدر اساعدك؟ قالت انا عندي مشكلة يعني شخصية بيني وبين شخص، موضوع فلوس وكذا. قال لها في شخص بالدنيا يقدر يظلم هالوجه الحلو هذا؟ تعرفون حركات الضباط المباحث، مو كلهم طبعا. المهم قالها أفا عليك، شنو تبين أسوي فيه؟ أطلق النار عليه، أصلبه، أربطه وأسحبه بالسيارة، شنو تبين بس؟ قالت لا لا مو لهالدرجة، أنا بس أبي يعني إنه يرد فلوسي يعني. قال أفا عليك، ركبي بس ركبي. طبعا الضابط على طول قدامها حرك الكلبشات والمسدس ويشيك في طلقات قاعد يسوي لها اكشن، يبي عجبت البنت يعني. وفعلا طار وياها وحل هالمشكلة حل ودي. البنت طبعا شنو استانست، السورية هذه شنو قصتها؟ مرة مطلقة وعندها طفلين. فالضابط داخ عليها قال لها يبا يعني يكون ان شاء الله بينا تواصل، اي شيء تبين انا حاضر. المهم شوي شوي شوي كون وياها علاقة، قال لها خلنا تزوج، لكن تزوج زواج عرفي يعني مو علني، يعني عقد زواج لكن ما نصدقه علشان انا متزوج وكذا وما ابي احد يعني يدري من اهلي وكذا، بشكل مؤقت وبعدين نعلن. قالت اوكي ما في مشكلة. وهالحكي كان في سنة بداية القصة، العلاقة بينهم سنة 91. في سنة 93 بعد ما صارت بينهم علاقة طويلة، وطلع الضابط هذا شخصية عفلنقية، يعني شخص راعي سهرات وشرب وخرابيط وكذا، وكان مستغل البنت هذه معاه في الجو هذا. فيوم الأيام في السنة 93 بدت عاد المشاكل اللي بينه وبينها. شنو كانت بداية المشاكل؟ هذا الشخص حول إقامة سورية على شركة أحد أقاربه، يعني فماسك عليها مستمسك، إذا والله يعني سويت لي مشاكل وكذا أطلقها وكنسل إقامتها أبعدها عن الكويت. فهي ما تبي تطلع برا الكويت، وبتلشت فيه وصارت مشاكل، قام يعتدي عليها بالضرب والحكي هذا، وهي زعلانة وهي يعني بينهم علاقة، فما لقت حل وياه. ضابط مباحث وواسطة وكذا، وهو الكفيل شو تسوي فيه؟ قالت ماكو إلا أروح إدارة عندنا اسمها إدارة الرقابة والتفتيش، هذول المسؤولين على رجال الأمن، يعني لما تشتكي على رجل أمن تشتكي عند الرقابة والتفتيش. فعلا راحت إدارة اسمها الرقابة والتفتيش وقدمت شكوى إن هذا الشخص بيني وبينه علاقة، وعقد زواج عرفي، وانا ما اقدر اثبت هل عقد الزواج، لان حتى ورقة الزواج العرفي عنده علشان يبي يطمئن اني انا ما اكشف السر، لكن تطورت المشاكل بيننا ويبي يسفرني، وارجوكم انكم تنقلون اقامتي من عنده الى يعني ان السماح اني انقلها على جهة ثانية او شركة ثانية. راحت خذا منها الضابط اللي كان مناوب في الرقابة والتفتيش، قالها لازم ادخل الورقة على المدير. المدير ما كان موجود في ذاك الوقت، قالها خلاص ممكن تجين اليوم الثاني. قالت اوكي ما في مشكلة. غلطة البنت انها تركت الورقة عندهم، لان هذا ضابط مباحث والضباط يعرفون بعض، فاتصل عليه شخص قال له اسمك ورد بشكوى وملحجي هذا. قال له شو المشكلة؟ قال له البنت السورية. عرف الموضوع على طول. هني حس انه راح يتورط. ليش يتورط؟ هذه السورية بعد ما صارت مشاكل بينه وبينه، قالت له راح اقول ان انت التعاطى وانت راعي مشروب وانت راعي قعدات والحكي هذا وانت ضابط مباحث، وكان وياهم ضابط في الجيش الكويتي، نقيب ملازم اول في الجيش الكويتي، وكذلك زوجة الضابط اللي في الجيش، بالاضافة الى وكيل عريف كذلك في المباحث اللي هو شقيق ضابط المباحث، وصديقهم الخامس الإيراني. فحسوا ان هذه راح تعم عليهم، لان هذا بلغهم ضابط مباحث، بلغ الشلة ان هذه بعد ما هددتني وممكن نتبلغ علينا وان احنا نتعاطى واحنا كذا، وتعرفون هذول ثين في ضباط وواحد فيهم عسكري ممكن انه يتورطون، وكذلك زوجة الضابط اللي بالجيش ممكن انه يوصل الخبر لأهلها ويذبحونها. فحسوا بالخطر، قالوا لازم نتخلص منها. المهم يوم الايام كلموا زوجة ضابط الجيش، اتصل على السورية وقولي لها خلت حاضر عندنا في الشقة علشان تفاهم معاها وسايسيها. اتصلت عليها تعالي لا تخافين ومن الحكي هذا. قالت له انا هذا طقني وهذا كذا وهذا اذاني. قالت له ما يخاف. لما جت عندهم قالوا يلا، وهم كانوا ناوين نية قشرة. شنو النية؟ يبون يقتلونها. فكانوا مستعدين انها لما تحضر عندهم في الشقة يطلعون يروحون البحر طبعا على يخت. مالكم بالطويلة، مع انكم تحبون الطويلة خصوصا اذا كانت شقرة. راحوا مع البنت البحر على بنا، خلاص ردت العلاقة بينها وبين زوجها العرفي، وخلاص انه خلاص طاح الحطب. لكن للحين هو عايش على خوف، هذه كل يوم الثاني تهدده. قال خلنا نفتك منها ونخلص منها. راحوا على اليخت. لما وصلوا في اليخت طبعا حاول انه يثير مشكلة بينه وبينها، وفعلا السورية المسكينة كان على نياتها، بدت بالمشكلة معاه. قام عاد اعتدى عليها بالضرب، وساعدوه اللي هو منه اخوه الوكيل عريف اللي في المباحث، وكذلك ضابط الجيش وزوجته والإيراني اللي كان يقود اليخت. قاموا طقوها وفسخوا كل ملابسها وربطوها بالحبل، والحبل هذا كان فيه ثقل، اللي يعرفون أهل البحر عندهم الثقل هذا اللي يثبت اليخت، يثبت الطراريد، يثبت السفن. فكانوا شارين واحد ومعاه حبل، وربطوا البنت السورية بعد ما أغمى عليها من الضرب، ورموا السورية بالأول، فمشى الحبل لين بدأ الثقل يطلع. لكن سبحان الله الثقل هذا وهو نازل من اليخت ضرب زوجة ضابط الجيش، ضربها في فخذها وأصابها بجرح عميق جدا. بعد ما سقطت هذه السورية في البحر ودشت في أعماق البحر، قالوا خلاص خلونا نرجع علشان نسعف زوجة ضابط الجيش، وخذاها زوجها الضابط وفعلا طار فيها المستشفى. سووا لها عملية جراحية سريعة، لكن الطبيب المناوب اشتبه في الجرح، قال لها شنو أسباب الجرح؟ قالت والله أنا كنت طايح من السلم وأصابتني قطعة حديد. يعني قال لها لا مستحيل، هذا الجرح جرح عميق، كأنه إصابة متعمدة. المهم أثار مشكلة معاهم، تدخل فيها ضابط الجيش اللي هو زوجها وكذلك ضابط المباحث، وجابوا واسطة لمحقق المستشفى علشان يطمطم الموضوع، وفعلا حصل اللي كان يبونه، ورجعوا حق الشقة علشان يكملون سهرتهم، وما كان عندهم أي مشكلة، كانوا مستانسين بهالحشيش وهالخمر. راحت الأيام والسورية في بطن البحر وانتهى الموضوع، لكن سبحان الله الدم ما يروح، لابد ان ينكشف. السورية كانت حاطة عيالها عند جارتهم على بنا ليلة وترجع، جارتهم قعدت تنطرها يوم يومين ثلاث اربع، راحت وبلغت المخفر ان يبا هذه جارتي السورية خلت عيالها عندي عشان ليلة وترجع، صار لها الحين اربع ايام ما احنا عارفين وين راحت شنو صار عليها. قاموا عاد رجال الامن يبحثون وراها السورية، عندك بياناتها؟ قالت نعم، اوراقها كلهم موجودين في الشقة، جابت لهم جوازها واثباتاتها. لما تشيكوا عليها ولا عليها تغيب. شنو قصة التغيب؟ ضابط المباحث اللي هو زوجها العرفي بعد ما قتلها راح المخفر وسجل بلاغ ان هذه السورية تشتغل عنده وتغيبت عن العمل، وسجلوا له قضية تغيب عن العمل. ليش سوى كذي؟ علشان باكر اذا اكتشفوا انها مقتولة يقول انا بلغت انها كانت متغيبة. لكن جارة السورية لما راحت وشيكوا ولقوا انها عليها تغيب، راحوا على طول استدعوا منه ضابط المباحث اللي هو زوجها العرفي. سألوا ضابط المباحث وين البنت السورية؟ قال انا ما ادري، وانا مبلغ انها متغيبة عن العمل. طبعا هم ما يدرون ان في بينهم عقد زواج عرفي على بنا فقط تشتغل عنده. هني احتاروا رجال المباحث وين ممكن يعني تكون راحت، يعني شيكوا في المطارات والمنافذ ما طلعت برا الكويت وجوازها موجود، شيكوا عليها في المستشفيات، شيكوا عليها في جميع المخافر، يعني فص ملح وذاب. هني بدت الشكوك تدور حول منه ضابط المباحث، راح استدعوه مرة ثانية، يا ابن الحلال البنت السورية وين راحت؟ قال يا جماعة أنا ما أدري وأنا كذا. قال لا خلاص أوكي، منو صديقتها؟ صديقتها زوجة ضابط الجيش، على طول استدعوها، وين البنت السورية؟ قالت أنا ما أعرفها. شو ما تعرفينها؟ مبين في علاقة، وجارة السورية تعرفك وشايفتك كذا مرة عندها، وين البنت؟ هني حسوا إنها في كذبة بالموضوع، ضغطوا عليها اعترفت، قالت يبا أنا مالي ذنب وهذا اللي قتلها ضابط المباحث. شنو قصة ضابط المباحث؟ قال هذا متزوجها زواج عرفي وحصلت بينهم مشاكل وانتقم منها، ألقوا القبض على ضابط المباحث. وحاول يبرر، وهو ضابط مباحث يعرف شلون يفلت، لكن كانت كل الأدلة ضده، خصوصا شهادة زوجة ضابط الجيش. فقال يبا أنا قتلتها. منو كان معاه؟ كان معاي أخوي وكيل عريف في المباحث، وكان معاي ضابط الجيش وكذلك زوجته، ومعانا واحد إيراني اللي كان يسوق اليخت، كلهم استدعوهم. ضغوطات عليهم وتحقيقات وكذا، بدوا عاد يكشفون كل شيء. أول تحقيقات بدت مع ضابط الجيش، وقال فعلا أنا وزوجتي كنا معاهم في اليخت، كنا نستانس، واعتدى ضابط المباحث على البنت السورية وشارك في الموضوع أخوه الوكيل عريف في المباحث وكذلك الإيراني اللي يسوق اليخت. قال شنو سوى لهم؟ قال افتعل معاها مشكلة وبدأ يطقها وشاركوه بالضرب وقاموا وفسخوا ملابسها وربطوها بحبل وحطوا فيه ثقل، الثقل هذا مال السفن اللي يثبت السفن في وسط البحر. بالفعل لما رموها من اليخت ونزل الحبل سحب معاه الثقل وأصاب زوجتي في فخذها وإحنا أجرينا لها عملية. قالوا تمام، وين المكان اللي ألقيته؟ قالوا في وسط البحر. طبعا دوروا ودوروا ما كان في أي أثر حق البنت السورية. المهم ومالكم بالطويلة، ضابط المباحث بعد الضغوطات اعترف بكل المشاكل اللي بينه وبين السورية، وكان خايف انه تفضحها وخصوصا لما بلغت الرقابة والتفتيش وكان ممكن انه يتفنش فيها، لكن ما قدر يرشدهم على موقع الجثة لانها كانت في وسط البحر وفيها ثقل، وبحثوا عنها قالوا ننتظر لين تطفح، لكن سبحان الله ما هي الا ايام بسيطة ويجيهم بلاغ الى العمليات وجود جثة طافحة، واللي عثر عليها احد التجار المعروفين الان كان في ايام شبابه يروح حداق ويروح صيد يعني سمك وكذي، وشاف جثة طافية على البحر وكانت في حالة سيئة بعد مرور اكثر من شهر وهي في وسط البحر، سبحان الله طفحت. طبعا كانت منتفخة بسبة الشمس ورايحة منها ملامحها أبدا. لما فحصوها وكذا عرفوا أن هذه فعلا البنت السورية اللي كانوا يبحثون عنها. أحالوا المتهمين كلهم إلى المحكمة، المحكمة اتهمت اللي هو ضابط المباحث وكذلك شقيقة اللي هو وكيل عريف وكذلك السائق الإيراني باشتراكهم في الجريمة مع ضابط المباحث. ضابط المباحث أخذ إعدام، أما شقيقه وكذلك السائق الإيراني أخذوا مؤبد، لكن هذا طبعا كانت في أول درجة. في الاستئناف أخذ ضابط الجيش وزوجته براءة لأنهم ما كان لهم أي علاقة في الموضوع على حسب أقوالهم وحسب أقوال المتهمين، وما في شيء يثبت عليهم، لذلك اطلعوا براءة في الاستئناف. ركزوا معي، لكن شوف سبحان الله الحقيقة في الموضوع ان هذه زوجة الضابط هي ام الدواهي، هي اللي جابت البنت السورية وهي اللي اقنعتها وخلتها ترد، مع انها كانت خايفة من ضابط المباحث لكن قالت له تعالي وراح يصلح الوضع اللي بينكم وان شاء الله تردون علاقتكم زينة، يعني هي ساس البنا. المهم وكذلك ضابط الجيش، ضابط جيش محترم ما تبلغ عن جريمة قتل أو تردع المتهم وانت تشاركه في جريمة قتل، انت تستاهل القتل أصلا، لكن اطلعوا براءة لأنه ما في أدلة كافية عليهم. لكن بعد مرور عدة أشهر ضابط الجيش لما طلع براءة على طول طلق زوجته أم البلاوي ونحاش سافر أمريكا لأن حاس أن هالقضية ما راح تمر على خير. وبالفعل لما جاء حكم التمييز احكموا كذلك على ضابط الجيش وكذلك على الزوجة بالمؤبد، لكن كان الزوج مسافر من حاش رايح أمريكا لأن ضابط جيش وخايف أنه يعني يتم إلقاء القبض عليه وينفضح من الحجي هذا. قعد تقريبا 4 سنوات في أمريكا، لكن سبحان الله طبعا إقامته كانت منتهية وجوازه منتهي وما يبي يرجع، خايف يقول أنا ما نراد الكويت لأن نحكم عليه وهو داخل بأمريكا نحكم مؤبد، لذلك ما يبي يرجع. لكن يوم الأيام سوى حادث مروري وتم إلقاء القبض عليه في أمريكا، ولما بلغوا السفارة قالوا هذا فعلا مطلوب على السجن المؤبد في قضية اشتراك في جريمة قتل، لذلك سلموه للكويت بعدين. أما القاتل ضابط المباحث اشنقوه وكمل عاد شقيق اللي هو وكيل عريف والإيراني السجن مع ضابط الجيش وكذلك زوجته، وهني انتهت القضية وكانت من القضايا المشهورة في سنة 93. هذه نهاية سالفتنا، لا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.